هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء وبس خطر لك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء وبس ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي بصير وعد لما بحكي ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي بصير وعد لما بحكي يا ويل عيوني كيف بتندهل مثل المجنون بتصير تقلك بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرا بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شهر وما بعرف بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شهر وما بعرف بتذكر مرة سهرنا بخيمة بهاك السهرة وشوشتك كلمي بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرا شي زهرة حمرا وبس